الحمد لله الذي لم يزل بعباده خبيرا بصيرا، تبارك وحده جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. نحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه على نعمه التي لا تحصى وعلى آلائه التي لا تنسى، ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له جل في علاه، تبارك اسمه وتقدست أسماؤه، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المؤمنين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. في روايات أنهم الذين يصلحون ما أفسد الناس أو يصلحون إذا فسد الناس. معاشر المؤمنين، معاشر الأحبة في الله، لو تأملتم هذا الحديث لوجدتم مصداقه من الواقع، لوجدتم مصداقه من الواقع دليلا من دلائل معجزات نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالغرباء في هذا الزمان، فالغرباء في هذا الزمان هم المؤمنون حقا، وغربة المؤمنين من بين سائر الناس واضحة جلية، فالمسلمون غرباء من بين سائر أمم العالم وشعوبه، المسلمون الذين هم على دين صحيح، على ملة وقية، على عقيدة واضحة، على محجة صالحة، هم غرباء من بين سائر الأمم والشعوب في هذا الزمان. ولا يغركم كثرة الإحصائيات، لقول الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تعداد الملايين من المسلمين، تعداد الملايين من المسلمين لو نقبت ودققت وكشفت أحوال الكثير منهم لوجدت عجبا عجابا. ستجد طوائف تدعي الإسلام وهي تعبد الله بغير ما شرع، ستجد طوائف تدعي الإسلام وهي تظن أن القبور والأضرحة تنفع وتغر من دون الله، ستجد طوائف تدعي الإسلام وهي تظن أن الأولياء والأقطاب والأوتاد والأبدال منازل يدركها، منازل لا يدركها الملائكة ولا المرسلون. أين حقيقة الدين من تلك الأمم؟ أين حقيقة الإسلام في تلك الشعوب؟ إذن فالإسلام النقي الصافي غريب بين شعوب الأرض، وهذا أمر واضح. وإذا تأملت تعداد المسلمين وجدت الذين يحافظون على الأركان والفرائض غرباء من بين سائر المسلمين، فما أكثر أن تلقى أناس ينتسبون إلى الإسلام بجوازاتهم أو بحفائظ نفوسهم أو بهوياتهم، ولكن انتسابهم للإسلام انتساب الصورة إلى الحقيقة، انتساب الشكل إلى المضمون، انتساب القالب دون القلب. فيا عباد الله، كم رأينا من المسلمين يدعون الإسلام وهم يتعاطون الربا، كم رأينا من المسلمين يدعون الإسلام وهم يفعلون الزنا، كم رأينا من المسلمين ينسبون إلى الإسلام وهم يشربون الخمور، كم رأينا من بعض شباب المسلمين ينتسبون إلى الإسلام والصلوات لا يعرفونها إلا قليلا، كم رأينا من المسلمين من ينتسب إلى الإسلام وهو لا يراعي الحلال والحرام في بيعه وشرائه في إنفاقه واكتسابه. إذن يا عباد الله، المسلمون المطبقون لأحكام دينهم ولأركان ملتهم هم غرباء من بين سائر المسلمين على وجه البسيطة. وإذا تأملت هؤلاء الغرباء وجدت فئة هم أخص منهم بالغربة، أولئك الذين يعملون هذه الأركان وهذه الفرائض على وحي من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى نهج وهدى من شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالمتمسكون بالسنة، العاملون لها، المقدرون لجلالها هم غرباء من بين سائر المسلمين على وجه هذه البسيطة. وإذا تأملت أولئك وجدت الذين يدعون إلى الله، وجدت الذين يدعون إلى الله بما عملوا وعلموا، وجدتهم غرباء من بين سائر المسلمين أولئك. إذا تأملت أولئك وجدت طلبة العلم قلة، وجدت طلبة العلم والعلماء غرباء من بين سائر المسلمين. ثم إذا دققت وبحثت وجدت الدعاة إلى الله بما يعلمون هم غرباء من بين سائر أولئك العلماء. وإذا تأملت أكثر وجدت الذين يصدعون بالحق ولا يخافون بالله لومة لائم، وجدتهم غرباء من بين سائر الدعاة. وإذا تأملت أحوال الأمم والدول وجدت الأمم التي تحكم شريعة الله، أو وجدت الأمة التي تحتكم إلى كتاب الله غريبة من بين سائر الأمم، تنتقد إذا قطعت رقبة القاتل وينالها من الكلام، إذا قطعت يد السارق وينالها من التعليق والتشويش، إذا قتلت المفسدين المخربين. إذن فالأمة التي تحكم كتاب الله غريبة من بين سائر الأمم في هذا الزمان. وصدق الحسن البصري رحمه الله، الناس هلكا إلا العالمون فهم غرماء فهم غرباء بينهم، والعالمون هلكا إلا العاملون فهم غرباء بينهم، والعاملون هلكا إلا المخلصون المخلصون غرباء من بين سائر الذين يعملون، والمخلصون على خطر عظيم. نسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه وتوحيده إلى أن نلقاه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن كانت غربة المؤمنين العالمين العاملين المخلصين الصادقين في هذا الزمان واضحة، إلا أن بقاءهم حقيقة نبوية ومعجزة من الله لنبيه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم أو لا يضرهم من خذلهم إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأبشروا يا عباد الله، أبشروا يا إخوة الإسلام، أبشري يا أمة محمد، مهما ادلهم ظلام الباطل، ومهما تلاطمت أمواج الضلالة، ومهما تلوح الظلام في هذه الدنيا المتخبطة بالفتن والشهوات، إلا أن وردة عطرة وريحانة فواحة تظهر في هذه الأرض، تلكم هم طائفة من الدعاة، طائفة على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم إلى أن يلقوا الله، حتى يلقون الله جل وعلا، حتى يلاقوا ربهم سبحانه وتعالى. أيها الأحبة في الله، نعم، إن الدعاة إلى الله بعد علم وعمل وصدق وحق في هذا الزمان غرباء والعصر، إن الإنسان لفي خسر، كل الإنسانية كلمة الإنسان، الاستغراق، استغرقت جنس الإنسانية واستغرقت جنس البشرية، والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الإنسانية في خسارة وفي تباب وفي هلاك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أولئك والله هم الغرباء في هذا الزمان. وحسبكم بغربة الدعاة إلى الله وغربة المتمسكين بشريعة الله المطبقين لسنة رسول الله، أن ترى ألوانا من التعليق أو الشماتة أو الاستهتار أو الاستهزاء تنال بعضهم في بعض الأماكن والمجالس. نعم يا عباد الله، القابض على دينه كالقابض على الجمر، القابض على دينه كالقابض على الجمر، وإن كان قل في هذا الزمان المستهزئون والمستسكرون في المجالس، إلا أن المؤمن لا يزال يقبض على الجمر بما يراه من فتن في الأسواق والطرقات وكثير من الأماكن، ولكن الله يثبته بالاستغفار والذكر والدعاء وغض البصر والبعد عن الباطل ومجافاة أهله. يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته الشافية الكافية، فروى أبو داود في سنن له ورواه أيضا أحمد الشيباني أثرا تضمن أجر 50 امرئ للعاملين بصالة العدنان، المتمسكون بالسنة عند فساد الأمة لهم أجر 50 من الصحابة. قال الصحابة: يا رسول الله، منا أم منهم؟ قال: بل منكم، ما ذاك إلا لأنهم يجدون، لأنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. فروى أبو داود في سنن له ورواه أيضا أحمد الشيباني أجرا تضمن أجر 50 امرئ للعاملين بسنة العدنان، ما ذاك إلا أن تابعهم هم الغرباء، ليست غربة الأوطان. فسل الكريم المستعام على الذي يلقاه من جمل بلا نيران. القابض على دينه يا عباد الله كالقابض على الجمر، المتمسك بالسنة المتمسك بالشريعة يجد نفسه في غربة بين كثير من الأمم، وقد يجد الإنسان نفسه في غربة حتى بين أهله وذويه، ويستغربون السنة في ثوبه، ويستغربون السنة في وجهه، ويستغربون السنة في صلاته، ويستغربون السنة في حركاته تصرفاته وتصرفاته. فيا عباد الله، عود على السنة ورجعة إلى السنة وتمسك بالشريعة، فذلكم الله، فذلكم الله هو سبيل العزة، وهو سبيل المنعة، وهو سبيل الرفعة، وهو سبيل السيادة، وهو سبيل الرضا والطمأنينة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وأبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره إلى سميع الدعاء. اللهم من أراد ولاة أمرنا بفتنة، وأراد علماءنا بمكيدة، وأراد شبابنا بضلالة، وأراد نسانا وبناتنا بتبرج وسفو واختلاط. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم اصبحه على رأس الخلائق، اللهم أرنا فيه يوم أسود كيوم فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. اللهم اخذهم على رؤوس الأشهاد، اللهم اخذهم على رؤوس الأشهاد. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حيوانا إلا دللته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهمته، ولا أيما إلا زوجته، ولا كثيرا إلا جبرته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، ومن كان منهم ميتا اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفا وغفرانا. اللهم وسع لحده، اللهم افتح في قبره، اللهم افتح له أبوابا إلى الجنان، اللهم افتح له سبيلا من روعها وريحانها ونعيمها. يا رب العالمين، يا من لا يعجزه شيء، آمنا بك وبقدرتك التي لا يردها شيء، أنت على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصر وارفع وأكرم وأعز من ساعدهم وعاونهم وبذل ما عنده لهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز من أعزهم، اللهم ارفع من رفعهم، اللهم أكرم من بذل ما يستطيعه معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم واجمع شملهم وسدد وساطهم وثبت أقدامهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم وفقهم للصالحات وجنبهم السيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقية العشرة وأهل الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.